العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السادس: مغالطة تفصيل المركب، وهو ما تكون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف والتركيب مع فرض وجوده. في المغالطة السابقة أو في القسم السابق من المغالطة قلنا أن التفصيل موجود والمغالط يتوهم التأليف والتركيب. في هذا القسم بالعكس، أن التركيب موجود وهو يتوهم التفصيل والتحليل، وكلتاهما مغالطة، سواء توهم التفصيل في مورد التركيب أو توهم التركيب في مورد التفصيل. وكثيرا ما يقع هذا المعنى، ويشير أيضا إلى مثال قريب من الأمثلة السابقة. قال: وهو ما تكون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف وعدم التركيب، والتركيب يعني وعدم التركيب، مع فرض وجود التأليف والتركيب، وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب صادقا، أما وبحسب التفصيل والتحليل كاذبا، فيصدق مركبا ولا يصدق مفصلا. فلذا سمي هذا النوع مغالطة تفصيل المركب، وسماه الشيخ الطوسي المغالطة باشتراك التأليف. مثاله: الخمسة زوج وفرد. تارة أنت عندما تقول الخمسة زوج وفرد، مقصودك من زوج وفرد يعني هي زوج وهي فرد. من الواضح صادق الحكم وكاذب الحكم. طبعا أخذ الخمسة بما هي مركبة، هي تركيب، هي موجود التركيب موجود، ولكن أنت تتوهم أن التركيب ماذا؟ غير موجود. فهنا الخمسة زوج وفرد، تارة تقصد من ذلك هي زوج الخمسة وهي فرد أيضا، وهذا محال. لماذا؟ لأن العدد إما زوج وإما فرد. وأخرى تقصد من الخمسة زوج وفرد يعني بحسب التحليل يمكن أن نجعلها زوج وفرد، اثنان وثلاث. صحيح الحكم لو مو صحيح؟ نعم صحيح، مع أنه الخمسة هي مركب لو الخمسة هي مفصل. العدد خمسة مركبة لو مفصلة؟ مركب عدد خمسة واحد مرتبة من مراتب العدد. إذن الخمسة مركبة وأنت تتوهم التفصيل فتقول زوج وفرد، وفي الواقع هي مركبة وليست هي زوج وفرد، هي إما فرد وإما زوج. قال: فإنه إنما يصح الخمسة زوج وفرد، متى يصح؟ إذا حمل الجزآن معا بحسب التركيب بينهما على الخمسة، بأن تكون الواو عاطفة بمعنى جمع الأجزاء، يعني هذه الخمسة مو هي زوج وهي فرد، وإنما هي زوج وفرد. هذا من قبيل أن تقول أن البيت هو آجر وجص وخشب، مو معنى أن البيت هو آجر وايضا البيت هو جسر. البيت ليس بجسر، البيت ليس بخشبه. فاذا انت عندما تقول هو اجر وجص وخشب، اذا كانت الواو عاطفه صحيح. اما اذا كان لا، مرادك ماذا؟ مرادك البيت جص، غلط. البيت اجر، غلط. البيت خشب، غلط. الخمسه زوج، غلط. اما اذا اردت ان تجمع بينهما بواو العاطفه، يعني هذه مركبه من ماذا وماذا؟ من زوج ومن فرد، يكون صحيحا. اي انها مركبة كالحكم على الدار بانها اجر وجص وخشب، اي انها مركبة من مجموع هذه الاجزاء. واما اذا حمل كل من الجزئين بانفراده بحسب التفصيل والتحليل بان تكون الواو عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات، لا الجمع بين اجزاء، الجمع بين الصفات، يعني هذا العدد صفته زوجية وصفته فردية. اما غلط، اما هذا العدد اجزاؤه ثلاث زوج وفردون فهو صحيح. كان الحكم كاذبا، فالحكم على شخص بانه شاعر وكاذب، لان عدد الخمس ليس الا فردا، بل يستحيل ان يكون عدد واحد فردا وزوجا معا. فمن لاحظ الحمل في هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل، أي توهم عدم التركيب، فقد كان غالطا في نفسه أو مغالطا لغيره. هذا تمام الكلام في المغالطات اللفظية. بعد ذلك ننتقل إلى المغالطات المعنوية وهي كثيرة أيضا. هنا يكتفي المصنف رحمة الله تعالى عليه بذكر سبعة أقسام وسبعة أنواع من المغالطات المعنوية. وعلى الطريقة السابقة، أولا يستعرضها بنحو الإجمال، ثم يدخل لبيان التفصيل فيها مع ذكر الأمثلة. الآن نحن نستعرض الإجمال الفهرس لهذه الأنواع السبعة، ثم نذكر الأمثلة مع التفصيل بعد ذلك. نقصد بالمغالطة المعنوية كل مغالطة ليست ناشئة من اللفظ، لا مادة ولا هيئة داخلية ولا هيئة خارجية، بالنحو الذي أشرنا، وهي على سبعة أنواع، لأنها تنقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين: أليف، ما تقع في التأليف بين جزئي قضية واحدة، توجد عندنا قضية واحدة نؤلف بينهما، تقع المغالطة في التأليف بين هذين الجزئين، لأن القضية مركبة ماذا؟ من موضوع ومن محمول، أنت تغالط في التركيب بين هذين الجزئين. والأو الثاني ما تقع في التأليف بين القضايا، لا بين جزئي قضية واحدة. والأول له ثلاثة أنواع، والثاني له أربعة أنواع، فهذه سبعة أنواع. لأن الأول وهو ما يقع في التأليف بين جزئي القضية ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين، لأنه إما أن يقع الخلل في الجزئين معا أو في جزء واحد، في الموضوع والمحمول، أو في الموضوع دون المحمول، أو في المحمول دون الموضوع. والثاني إما أن يحذف الجزء ببدله أو يذكر ليس على ما ينبغي، بدل أن يذكر الجزء يذكر ماذا؟ يجعل بدل عوضا عنه بدل ذلك الجزء، لأنه شبيه فيشتبه فيوضع بدل ذلك الجزء. لابد أن نضع أليف، ولكن باء شبيه بأليف فنضع ماذا؟ باء مكان أليف. هذا قسم. أو يذكر الجزء ولكن ليس على ما ينبغي، فهذه ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو المسمى عندهم بإيهام الإنعكاس، يعني أنت عندك قضية كلية ولكنه موجبة كلية من طرف واحد مو من طرفه، فبدل أن تقول كل زيد كاتب تقول كل كاتب هو زيد، غلط مع أنه كل زيد هو كاتب مثلا، من باب المثال، وإن كانت الجملة فيها تأمل. هذه الأمثلة ستأتي مفصلة من قبيل ما سنبينه بعد ذلك. أنت تقول كل إمام فهو معصوم، هذه موجبة كلية، كل ما ثبت من ثبتت إمامته العامة والمطلقة للناس. الإمامة التكوينية ها مو الإمامة الاعتبارية، معصومه وليس العكس، وليس كل معصوم فهو إمام، ليس كذلك، بيانه سيأتي بعد ذلك. إذن إيهام العكاد قال وهو أن يقع الخلل في الذين معا، وذلك بأن يعكس وضعهما فيجعل الموضوع محمولا أو يجعل المحمول موضوعا وبالعكس، أو يجعل يقدم تاليا وبالعكس. هذا أول. ثاني، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وهو أن يقع الخلل بجزء واحد. كيف؟ يقول بأن يحذف جزء ويذكر مكانه ما هو بدله، إما ذا البدل إما عارضه وإما معروضه وإما لازمه أو ملزومه، أمثلته ستأتي بعد ذلك. القسم الثالث، سوء اعتبار الحمل، وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يذكر ليس على ما ينبغي، إما بأن يوضع مع الشيء مع الجزء ما ليس منه ولا من قيوده، أو يحذف من الجزء ما هو منه ومن قيوده وشروطه. قرأت في علم الأصول يفرق بين القيد والشرط، أن أحدهما داخلي والآخر خارجي. والثاني، وهو ما يقع في التأليف بين القضايا، يعني المغالطة يقع في التأليف بين القضايا لا بين جزء قضية واحدة، ينقسم بالقسمة الأولية أيضا إلى قسمين، إما أن يكون التأليف غير قياسي، يعني أنت ألفت بين القضايا ولكن لا تريد من التأليف بين القضايا الوصول إلى ماذا؟ أن تؤلف مقدمات قياس تصل إلى نتيجة، مغالطة في التأليف بين القضايا ولكن هذه القضايا ليست لغرض تشكيل القياس والوصول إلى نتيجة من تلك المقدمات. وإما أن يكون التأليف غير قاسي، وإما أن يكون التأليف بين القضايا لغرض ماذا؟ قياسي، يعني لغرض تشكيل القياس والوصول إلى نتيجة. إما أن يكون التأليف غير قياسي، أي لا تؤلف تلك القضايا قياسا، وإما أن يكون التأليف قياسيا، أي تؤلف تلك القضايا قياسا. والثاني، يعني ما يكون التأليف قياسيا، إما أن يقع الخلل في نفس تلك المقدمات، تلك المقيمات، إما في من حيث المادة وإما من حيث الهيئة والصورة، لأنه تقدم فيما سبق. يعني أنت تأخذ في الاستدلال البرهاني مقدمة مشهورة، مو مقدمة يقينية، مغالطة ومو مغالطة، لشباهة تلك المقدمة المشهورة بقضية بمقدمة يقينية. هذه مغالطة من حيث المادة، وإما في مورد لابد أن تكون مثلا إحدى المقدمتين سالبة أو موجبة جزئية أنت تجعلها ماذا؟ كلية، أو لابد أن تكون كلية أنت تجعلها ماذا؟ جزئية. فهنا يكون إشكال عين في هيئة القياس. قال في نفس تأليف المقدمات، وذلك بخروج القياس عن الأصول والقواعد المقررة للقياس، وذلك بخروجه، يعني بخروج ذلك الشيء الذي تعده للمقدمة عن الأصول والقواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل. قياس هيئة، برهان جدل مرتبط بالمادة. وإما أن يقع بملاحظة المقدمات إلى النتيجة. والثاني، أن يقع بملاحظة المقدمات، إما لأن النتيجة عين إحدى تلك المقدمات فهي مصادرة على المطلوب، وإما لأن النتيجة غير مطلوبة بالقياس. فهذه أربعة أنواع مرتبطة بالقسم الثاني، يعني التأليف بين القضايا. أما القسم الأول، وهو جمع المسائل في مسألة واحدة، وهو أن يقع الخلل في التأليف بين القضايا التي ليس تأليفها لأجل القياس، ليست مقدمات للقياس، بأن يتوهم أن تلك القضايا قضية واحدة وفي الواقع هي قضايا متعددة. الثاني، سوء التأليف، وهو أن يقع الخلل في نفس تلك المقدمات بخروجه، لو كان يقول بخروجها لعله كان أفضل، يعني بخروج تلك المقدمات أو بخروج التأليف، أم صحيح، وهو أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات بخروج ذلك التأليف على أصول وقواعد القياس والبرهاني والجدال. الثالثة، المصادرة على المطلوب، وهو أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة. يعني أنت عندما تقيس المقدمة إلى النتيجة تجد أن النتيجة هي نفسه أن المقدمة هي إحدى النتائج أو النتيجة التي يريد الوصول إليها وهي المصادرة على المطلوب، مو أن النتيجة شيء والمقدمة التي أخذها شيء آخر. وضع ما ليس بعلة علة، وهو أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة باعتبار أن النتيجة ليست مطلوبة من تلك المقدمات، فكملت بذلك 7 أنواع للمغالطات المعنوية نذكرها بالتفصيل. القسم الأول وهو إيهام الانعكاس، وهذا كثيرا ما يقع فيه الغلط، كثيرا ما يقع فيه الغلط، وهو أن الإنسان يجد أن هذه القضية فيها موجبة كلية من طرف واحد فيتصور أنها موجبة كلية ماذا؟ من الطرفين، المثال الذي أشرنا، وهو أن كل إمام من الإمامة التكوينية إمامة الأصل فهو معصوم، وليس كل معصوم فهو إمام. كثير من الأنبياء عندنا يقينهم من المعصومين ولكنه لم تثبت لهم الإمامة، حتى إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، عندها قال إني جاعلك للناس إماما، بعد أن استطاع أن يخرج من تلك الامتحانات الصعبة المعقدة عند ذلك وصل إلى مقام الإمامة. فلهذا عندما وصل إلى هذا المقام أرادها أن تكون في عقبه، قال ومن ذريتي، يعني هذا المقام هل يصل إليه أحد؟ قال نعم يصل إليه أحد، ولكن لا ينال عهدي الظالمين. طبعا هذه الآية المباركة لا ينال عهد الظالمين استدلوا بها على أن الإمامة لا تكون إلا لمن عصم، لمن كان معصوما، وبعد موكول إلى محله، من الآيات القيمة لإثبات عصمة إمامة وأن الإمام لا بد أن يكون معصوما. من هنا قد يتبادر إلى الذهن بأن كل موجبة كلية من أحد الطرفين تنعكس إلى موجبة كلية من الطرفين، ومن هنا قلنا فيما سبق يقول بأنه نحن قلنا فيما سبق أنه اشترط المنطقيون في العكس المستوي للموجبة الكلية أن تعكس إلى ماذا؟ إذا تتذكرون موجبة الكلية قلنا تنعكس إلى ماذا؟ إلى جزئية. لماذا؟ مو هي بالضرورة لابد أن تكون جزئية، ولكن القدر المتيقن منها ماذا؟ قدر الجزئية، قد تكون كلية وقد لا تكون، ونحن نأخذ القدر المتيقن حتى لا نقع في المغالطة. قال وهو كما قدمنا أن يوضع المحمول والموضوع أو التالي والمقدم أحدهما مكان الآخر، وهذا ينشأ من عدم التمييز بين اللازم والملزوم وبين الخاص والعام، وأكثر ما يقع ذلك في الأمور الحسية، مثلا لما كان كل عسل أصفر وسيال فقد يظن الظان أن كل ما هو أصفر وسيال فهو عسل، وليس الأمر كذلك. مثل آخر، قد يظن الظان أن كل سعيد لا بد أن يكون ذا ثروة، حينما يشاهد أن كل ذي ثروة سعيد فيقول كل ذي ثروة، فيتصور أن كل سعيد لا بد أن تكون له ثروة فيعكسها، وكل من له ثروة فهو سعيد مع أنه لا ينعكس. وأمثال هذه الأمور يقع الغلط فيها كثيرا عند العامة، ولأجل ذلك اشترط المنطقيون في العكس المستوي للموجبة الكلية أن تعكس إلى موجبة جزئية كما تقدم، تجنبا عن هذا الغلط وضمانا لصدق العكس لأنه القدر المتيقن. أخذوا ما بالعرض مكان ما بالذات، التفتوا جيدا، يعني أنت تذكر جزءا في القضية تحتاج موضوع، ولكن هذا الموضوع ليس هو موضوع في الحقيقة، ليس هو موضوع في الحقيقة، ولكنه أنت لشبهه بالموضوع تجعله موضوع، فالموضوع بالذات شيء آخر، وأنت لشباهة أليف بباء تجعل أليف مكان باء، فتجعل ما بالعراء مكان ما بالذات. واضح المطلب؟ هذا العنوان شنو هو؟ أخذ ما بالعرب مكان ما بالذات، يعني هو ليس الموضوع، هو ليس المحمول حقيقة، ولكن لشباهته بالموضوع، لشباهته بالمحمول، فإنك تجعله موضوع أو تجعله محمول. يضرب أمثلة متعددة، وهو أن يوضع بدل جزء القضية الحقيقي غير الجزء مما يشتبه به، يعني مما يشابهه، كعارضه ومعروضه أو لازمه وملزومه، ومن موارد ذلك أمثلة متعددة. أن تكون لموضوع واحد عدة عوارض ذاتية، موضوع واحد له عوارض ذاتية متعددة، مثلا على سبيل المثال، وإن كان المثال يفترق عن المطلب المضروب، ولكن لو فرضنا أن الماء له عارضان، العارض الأول أنه طاهر، العارض الثاني أنه لا يتنجس بملاقات النجاسة إذا بلغ كرًا. إذن موضوع واحد وهو الماء له عارضان يعرضان عليه، وهو ماذا؟ وهو طاهر لا يتنجس بملاقات النجاسة إذا بلغ كرًا. أنت ماذا تفعل؟ تأتي وتجعل الموضوع لعدم الانفعال بالنجاسة، الموضوع ما هو؟ هو الماء. أنت تجعل بدل الماء عارض الماء، عارض الماء ماذا كان الأول؟ الطاهر. فتقول الطاهر كل طاهر لا ينجس بملاقات النجاسة إذا بلغ كرا. وإذا كان عندك ماء مضاف كر طاهر لا ينفعل بملاقات النجاسة؟ لا ينفع. هذا الاشتباه من اين نشأ؟ اشتباه نشأ انك اخذت عارض الموضوع فجعلته هو الموضوع، مع ان هذا الحكم وهو لا ينفعل بالنجاسة اذا بلغ كران هو حكم ماذا؟ حكم المعروف، ولكن انت جعلته لأي شيء؟ لعارضه وهو الطهارة. مثلا يقال ان كل ماء طاهر، هذا ماء هو المعروف وطاهر هو العارض الاول، وان كل ماء لا يتنجس بملاقات النجاسة اذا بلغ كرا، فقد يظن الظان من ذلك ان كل طاهر، هذا طاهر ماذا كان؟ كان عارض على الماء، مع ان الحكم لا يتنجس بملاقات اذا بلغ كرا هو للماء، ولكن أنت بدل الماء تجعل عارض الماء مكانه، يعني الموضوع بدل أن يكون أول ماء تجعل عارض الماء هو الموضوع. أن كل طاهر لا يتنجس بملاقات النجاسة إذا بلغ كرا، يعني يظن أن خاصية عدم التنجس بملاقات النجاسة عند بلوغ الكر هي خاصية للطاهر بما هو طاهر، مع أن ليست هي خاصية للطاهر، وإنما هي خاصية الماء طاهر لا للماء الطاهر. فيحسب أن الطاهر غير الماء من الماء، فيحسب أن الطاهر غير الماء من المائعات، إذا بلغ كر كان له هذا الحكم فيقع في المغالطة. فقد حذف هنا الموضوع وهو الماء، ووضع بدله عارض الموضوع وهو طاهر. مثال آخر، أن يكون لموضوع عارض ولهذا العارض عارض آخر. التفتوا جيدا، في المثال الأول كان لموضوع واحد عارضان أحدهما في عرض الآخر، ولكن هنا يكون لموضوع واحد عارضان ولكن أحدهما في طول الآخر. التفتين هنا الطهارة وعدم الانفعال بالنجاسة عارضان للماء، ولكن أحدهما في عرض الآخر لأن أحدهما متقدم على الآخر في طول الآخر، أما هنا عارضان أحدهما في طول الآخر، فيحمل عارض العارض يحمله على من؟ على الموضوع، بتوهم أن العارض العارض يعني العارض الثاني من عوارض نفس الموضوع، مع انه هو من عوارض عوارض الموضوع لا من عوارض نفس الموضوع، بينما هو مثل حقيقة من عوارض عوارض الموضوع. مثلا يقال الجسم يعرض عليه انه ابيض، والابيض يعرض عليه انه مفرق للبصر. كل جسم فهو يعرض عليه البياض، وكل ابيض فهو مفرق لنور البصر. فكل جسم ايش يصير؟ مفرق لنور البصر، وللمغالطة قياس كل جسم يعرض عليه البياض الابيض، وكل ابيض فهو مفرق لنور البصر. فالجسم مفرق لنور البصر، امتحان السرد، هاي وين المغالطة؟ استاذنا الشيخ حسن زاد عاملي، طبعا فقط انقل قضية ما مربوطة بالاخ، استاذنا الشيخ حسن زاد عاملي يقول بعدما انتهينا من كتاب كان في الرياضيات او الفلك سنتين، يقول درسنا الكتاب، من انتهيت من الكتاب استاذي انطاني مجموعة تمارين، قال لي هاليوم تروح الى البيت، انت تعلمت القواعد الرياضية والفلكية، روح الى البيت حلهن وبكرة جيبليا. انا رحت الى البيت، كلما حاولت ان احلها فما استطعت ان احلها على تلك القواعد. في اليوم التالي اجيت قلت له انه ما استطعت ان احلها، قال اذا معناه انت ما مستهم الكتاب، فلا بد ان نعيد من الاول. وسنتين اخريين قرأت الكتاب مرة ثانية. فلهذا همتين من بعد 20 و30 سنة من يكون؟ يكون احد اعلام الفكر الاسلامي، احد الاعلام يكون من من من مفاخر الاسلام استاذ الشيخ حسن زاد عمر، من مفاخر الاسلام. يقول ما افتهم الكتاب، مو ما افتهمت، افتهمته ولكن ما قدرت اطبق التمارين، فما قدرت اطبق التمارين، يعني هاضم الكتاب انا لو ما هاضمه. ولكن مما يؤسف انه في حوزاتنا العلمية هالأيام الهدف انه قرأت رسائل، قرأت كفاية، قرأت منطق، قرأت كذا، ولكن انطي انت في الجملة تقول له بابا طلع المغالطة مالها، هذه المسألة حلنا اياها، هذه المسألة الفقهية الى اي قاعدة ترجع، هذه المسألة الاصولية مربوطة بماذا؟ ابدا لا يعلم شيء. فلهذا تجد انه عشرات الالاف من الطلبة يدخلون الحوزات العلمية ولكنه المحققين منهم كم واحد يطلع؟ بعد 100 سنة يطلعوا لك 3 مراجع، بعد 100 سنة، بعد 100 سنة هذول ماذا؟ والآن لعلهم من 40-50 سنة قادمة أصلا محققين ما يدري، لأنه واضح في الساحة الآن من تنظر شوف ما كملا، لأنه المحقق يبين من أيام الأولى بأنه أهل التحقيق. فلهذا هذه الحالة لا تتعلموها، لا تتعلموها، أنه المهم عندك الآن إحنا كتاب المنطق قريناه. الآن أنا فهو موضح، الجسم يعرض عليه البياض أو يعرض عليه أنه أبيض، وكل أبيض فهو مفرق لنور البصر، فالجسم مفرق لنور البصر. صحيح الجسم مفرق لنور البصر، لو البياض مفرق لنور البصر، وأكون مغالطة هنا، وين المغالطة؟ في الحد الأوسط، الحد الأوسط لم يتكرر. أنت تقول الجسم يعرض عليه البياض، حد الأوسط لابد يتكرر، لابد شي تقول، تقول وكل أبياض لو كل ما يعرض عليه البياض، شي تقول لابد، لابد الحد الأوسط يعني المحمول في الصغرى كله يتكرر مو جزء منه، وهنا لا يتكرر كل الحد الأوسط، جزء منه دا يجي. فلهذا إذا أنت جبت كل الحد الأوسط قلت وكل ما يعرض عليه أبيض فهو مفرق، الكبرى كاذب، لأنه ليس كل ما يعرض عليه البياض فهو مفرق، لا لا ليس مفرق، الجسم يعرض عليه وليس بالمفرق. متفقين؟ إذا شوفوا المغالطة نشأت من أن الحد الأوسط لم يتكرر. قال مثلا يقال الجسم يعرض عليه أنه أبيض، والأبيض يعرض عليه أنه مفرق للبصر، فيقال هل افترضوا هذا أني احذفوهم؟ يا هو احذفوهم يعني احذف يعرض عليه أنه أبيض، والأبيض يعرض عليه أنه مفرق، هذا أبيض يعرض عليه يعرض عليه احذفوهم، شصر الجسم مفرق لنور البصر. قل مغالطة هنا وين؟ إذا رأيتمها هناك في المقدمة الأولى يعرض عليه أنه أبيض، في المقدمة الثانية الأبيض يعرض عليه مو الجسم يعرض عليه. متفقين؟ لو كان عندنا الجسم يعرض عليه أنه أبيض والجسم يعرض عليه أنه مفرق لنور البصر هو نأخذ نتيجة، أما ليس الأمر كذلك، فيقال الجسم مفرق للبصر بينما أن الأبيض في الحقيقة هو المفرق للبصر لا الجسم بما هو جسم، بين المغالطة. فقد حذف هنا الموضوع وهو الأبيض ووضع بدل الموضوع، ماذا وضع؟ موضوع الموضوع يعني معروض الأبيض، معروض الأبيض يعني ماذا؟ يعني موضوع الأبيض. فبدل ما أن تجعل الأبيض وهو الموضوع حقيقة تجعله موضوع، جعلت موضوع الأبيض هو الموضوع، ووضع بدله معروض الأبيض وهو الجسم. وإن شئت قلت حذف المحمول وهو الأبيض، يعني حذف المحمول في القضية الأولى، حذف المحمول وهو الأبيض ووضع بدله بدل المحمول عارضه وهو مفرق للبصر. خب الجسم أبيض، أنت حذفت الأبيض ووضعت بدله ماذا؟ عارض العارض، فقلت الجسم مفرق لنور البصر. طبعا من الطرفين تقدر تأخذها، يعني هم تقدر تقول الجسم حذف محموله ووضع عارض المحمول بدلا عنه وهو مفرق لنور البصر، أو تقول مفرق لنور البصر حذف موضوعه ووضع بدله معروض ووضع محله معروض موضوعه. سوء اعتبار الحمل، وهو كما تقدم أن يورد الجزء ليس على ما ينبغي، وذلك بأن يوضع مع ذلك الجزء قيد ليس منه، أو يحذف من الجزء قيد ما هو منه كقيده وشرطه. فالأول يعني أن يوضع معه قيد ليس هو من، مثل ما قد يتوهمه بعضهم أن الألفاظ موضوعة للمعاني. سؤال، ألفاظ موضوعة للمعاني في الذهن لو موضوعة للمعنى أعم من أن تكون في الذهن لو في الخارج؟ من الواضح بأنه موضوعة للمعنى سواء كان ذلك المعنى في الذهن أو كان ذلك المعنى أين؟ في الخارج. لا، إنسان موضوع لمعنى، وهو ماذا؟ وهو هذا الموجود له هذه المواصفات. خب هذا لفظ الإنسان الموضوع لهذا المعنى، لهذا المفهوم، لهذا المعنى وهو في الذهن، وحتى لو كان هذا المعنى في الخارج، حتى لو كان في الخارج، فالإنسان لو كان في الخارج هذا المعنى، لو كان في الخارج إنسان في الخارج أو ليس بإنسان في الخارج. ولكن التفت جيدا، ولكن أنت عندما تريد أن تضع اللفظ للمعنى، هذا المعنى تستحضر في الذهن لو ما تستحضر في الذهن، لابد أن تستحضر، وإلا ما تقدر المعنى الخارجي في الخارج تضع له لفظا، وإنما عن طريق الصورة الحاكية عن الخارج تضع له. سيتوهم البعض أن هذا اللفظ موضوع للمعنى بقيد كونه في الذهن، فإذا كان اللفظ موضوعا للمعنى بقيد كونه للذهن، فإذا وجد المعنى في الخارج يصدق عليه ذلك اللفظ أو يطلق عليه ذلك اللفظ أو لا يطلق؟ لا يطلق. هذا منشأ المغالطة من أين أجى؟ أنك قيدت المعنى بقيد ليس هو مقيد به. منشأه من أين جئت بهذا القيد؟ لأنك أنت عندما أردت أن تضع اللفظ تطورت المعنى في الذهن، فتطورت فتتوهمت أن في الذهن قيد في المعنى، مع أن في الذهن ليس قيد المعنى وإنما هو لتصور المعنى. مثل ما يتوهمه بعضهم أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي موجودة في الذهن، فأخذ في الموضوع قيد يعني بما هي موجودة في الذهن في الموضوع عن المعاني، بينما أن الموضوع في قولنا المعاني وضعت لها الألفاظ هي المعاني بما هي معاني من حيث هي، سواء كانت في الذهن سواء كانت في الخارج، لا بما هي موجودة في الذهن. أو أن يحدث منه قيد هو منه، هناك أن يضاف إليه قيد ليس منه، ولكن هنا أن يحدث منه قيد هو منه. أن يحصل في موارد اختلال إحدى الوحدات الثمان المذكورة في شروط التناقض، مثل ما حسبه بعضهم أن الماء مطلقا لا يتنجس بملاقات النجاسة، مع هو أن الماء مطلقا لا يتنجس، لو الماء إذا بلغ كرا لا يتنجس، ها؟ فحذف قيد هو منه، بينما أن الصحيح أن الماء بقيد إذا بلغ كرا له هذا الحكم، فحذف قيد إذا بلغ كرا. ومن هذا الباب الجزئي ليس بجزئي، التناقض لو مو تناقض، حمل الشيء على نفسه ثبوت الشيء لنفسه ضروري لو مو ضروري، ها؟ ثبوت الشيء لنفسه ضروري لو مو ضروري، نعم. فإذا الجزئي جزئي بالضرورة، كيف تقولون الجزئي ليس بجزئي؟ تقول ها مو يوجد قيد في هذا الموضوع أنت مماخذة، الجزئي بما هو في الذهن ليس بجزئي، بل هو كل مفهوم كل، أحسنتم، لأنه هذا المفهوم في الذهن إلى مصادق، نعم زيد وعمر وبغى كل مصادق جزئي بعد، فإذن مو مصادقة، إذن هو جزئي لو كلي وصدق على كثير. إذن أنت قيد ماذا؟ قيد الموضوع بقيد، متحرف القيد، شوف بلي الجزئي ليس بجزئي، أما إذا حذفت القيد يصير هناك توهم التناقض. ومن هذا الباب ما تخيله بعضهم أن قولهم الجزئي ليس بجزئي من التناقض، إذ حذف قيد الموضوع، لم يذكر قيد الموضوع ما هو، بينما أن المقصود في مثل هذا الحمل أن الجزئي بما له من المفهوم في الذهن ليس بجزئي، لأن الجزئي بما له من المفهوم بالذهن كليون، لا أنه مصداق بما هو مفهوم، لا أنه مصداق الجزئي، أي أن مفهوم الجزئي ليس من مصادق الجزئي بل هو من مصادق الكلي. يعني إذا عدنا قائمتين، فالقائمة نخلي بها كليات، فالقائمة نخلي بها جزئيات، مفهوم الجزئي وين نخلي؟ قائمة الكليات وقائمة الجزئيات، ها؟ قائمة الكليات لأن مفهوم الجزئي تحته مصادق، نعم زيد نضعه في قائمة الجزئيات. فعدم التفرقة بين ما هو بالحمل الشائع وبين ما هو بالحمل الأولي، أي بين المعنون والعنوان، يعد من سوء اعتبار الحامل. جمع المسائل في مسألة واحدة، وهو الخلل الواقع في قضايا ليست بقياس. إذا تذكرون قلنا بأنه الآن شوفوا ثلاثة أقسام انتهينا منها، كانت مرتبطة في التأليف بين جزئي قضية واحدة، الآن الرابع خامس سادس سابع مرتبطة في التأليف بين القضايا مو بين جزئي قضية واحدة. الآن نأتي إلى القسم الأول، وهو أن يكون التأليف بين القضايا التي ليست بقياس، بأن يقع الخلل في القضية الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضها. تسأل تقول أزيد عالم أم لا، أو لا أزيد مجتهد أم لا، الجواب يأتي ماذا؟ إما نعم وإما لا. حتى إذا سألت أزيد عالم أزيد مجتهد أم شاعر، هم الجواب يأتي نعم أو لا، أو هنا بعد تحتاج كم جواب أنت؟ ها؟ جواب أنت تحتاج إنه هذه الجملة صحيح في ظاهرها في القضية هي، ولكن واقعها شنو؟ قضيتين، صحيح أنها في ظاهرها السؤال واحد، ولكن في واقعها ماذا؟ سؤالان. يعني أزيد مجتهد أم لا، أزيد شاعر أم لا، حتى بعض الأحيان أنت يغالط البعض هكذا، من يريد يسأل السؤال ما يردد بين النفي والإثبات حتى الجواب يأتي بنعم أو لا، يردد بين أضلاع متعددة، ظاهر السؤال واحد ولكن في واقعه كم سؤال؟ 3 أسئلة 5 أسئلة مستبطنة واحدة ببطن الأخرى، فهذا المجيب مسكين يقع في ماذا؟ يقع في المغالطة، ما يدري على يوم من إذا يجاوب، لأنه مو سؤال واحد هو، ولعله في بعضها نعم في بعضها لا في بعضها لا يعلم، هو ايش ما يقول؟ يقول له لا أخطأت أنت. ليش؟ لأنه هو قال نعم ويأخذ لذاك الجزء اللي بيه لا، يقول له فلان تدرون أنه مو مجتهد، هو ما سأل سؤال واحد منك فسأل عدة أسئلة. أنت هماس لابد تكون ذكي، ماذا تفعل؟ تحلل السؤال إلى أسئلة متعددة، تقول له أنت وين تسأل؟ مو أنه بمجرد سأل شو تسوي له؟ تبدأ بالجواب، لا لا لا، هذه مغالطة قد تقع قطعا تقع فيها، يعني في مقام الجواب قد يغلطك. فلهذا الصحيح أن الإنسان عندما يسأل يحلل السؤال، يحلل السؤال قبل الجواب. وهذا فد فد فد فد مطلب هواي لطيف في الأيام الأخيرة في المنطقة الحديث، هذا هواي يشيرون إلى، وهو أنه أنت قبل ما تجيب تعال إلى السؤال، شوف السؤال ما هو، حلله أولا، شوف السؤال صحيح لو السؤال شنو خطأ، لعل السؤال خطأ، فأنت أي شيء تجيب فجوابك ماذا؟ خطأ. وهذه هواي نقطة مهمة، أن السؤال في نفسه خطأ، فأنت تقول نعم مخطئ، تقول لا مخطئ. الله الله له عينان أو لا؟ هذا السؤال أصلا خطأ. ليش؟ لأنه الله ليس بجسم حتى تكون له، ليس بإنسان، ليس بموجود من موجودة، ليس كمثله شيء حتى نقول له عينان أو ليس له عينان. الله جوهر أو لا؟ الجواب الله سبحانه وتعالى لا جوهر ولا عرض ولا أي شيء آخر. أساسا هذا مرتبط بماذا؟ بالأمور المادية، بالماهيات، والله فوق الماهية. إذن تعال أولا للسؤال، انظر إلى صحته وخطأه أولا، ثم انظر إلى أنه سؤال واحد حقيقة، وظاهره سؤال واحد وقواقعه ماذا؟ أسئلة متعددة. قال وهو الخلل الواقع في قضايا ليس بقياس بأن يقع الخلل في القضية الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضها، كأن يورد السائل غير النقيض طرفا للسؤال، مفروض أن يقول ماذا؟ شاعر أو لا، مع أنه يورد ماذا؟ غير النقيض طرفا للسؤال، مكان النقيض، بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف للسؤال، فتكثر الأسئلة عنده بذلك حقيقة، مع أنه ظاهرا لم يورد السائل إلا سؤالا واحدا، فتجتمع حينئذ المسائل في مسألة واحدة. وهذا هو المعروف في كلماتهم مغالطة جمع المسألة، جمع المسائل في مسألة واحدة. توضيح ذلك أن السائل إذا سأل عن طرفي المتناقضين فليس له إلا سؤال واحد عن الطرفين، الإيجاب والسلب، مثل أن يقول أزيد شاعر أم لا، فلا تكون عنده إلا مسألة واحدة، وليس لها لهذه المسألة الواحدة إلا جواب واحد، إما الإثبات أو النفي، نعم أو لا. أما إذا ردد السائل بين غير المتناقضين مثل أن يقول أزيد شاعر أم كاتب، فإن سؤاله هذا ينحل إلى سؤالين، ومسألته تنحل إلى مسألتين، أحدهما أكاتب هو أم لا، ثانيهما أشاعر هو أم لا، فيكون جمعا لمسألتين في مسألة واحدة، وكلما تعددت الأطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها، وتعدد الجواب بحسب تعدد الأسئلة. قلت سيد شيخنا فليكن الأمر كذلك، لماذا مغالطة؟ يقول هو وجه المغالطة أن المجيب يقع في مغالطة في الجواب، يقع في الغلط عند الجواب، وبقي أن نعرف لماذا يكون هذا من المغالطة، يعني جمع المسائل في مسألة واحدة. فنقول إن ورود سؤال واحد ينحل إلى عدة أسئلة، إن ورود سؤال واحد ينحل إلى عدة أسئلة، هذه خبر ورود، قد يوجب خبر إنه قد يوجب تحير المجيب ووقوع المجيب في الغلط بالجواب. وليس هذا التغليط من جهة كون التأليف بين هذه القضايا التي ينحل إليها السؤال قياسيا، أصلا قياس ما موجود هنا، مو هذه القضايا لتأليف القياس أبدا، لا علاقة لنا بالسؤال، بل هي بالفعل لا تؤلف قياسا. فلذلك جعلنا هذا النوع وهو جمع المسائل في مسألة واحدة مقابلا لأنواع الخلل الواقع في التأليف القياسي الآتية، وهي الخامس والسادس ونحو ذلك. نعم، هنا إلى هنا كنا نتكلم عن جمع المسائل في مسألة واحدة، يعني أنت عندك أسئلة متعددة تجمعها في سؤال واحد بحسب الظاهر، ولكن عندنا قضية أخرى وهي جمع القضايا في قضية واحدة. تقول وما الفرق بينهما؟ أقول ها، مو السؤال استفهام، أما القضايا قد يكون خبر، القضية قد تكون خبرية وقد تكون ماذا؟ إنشائية. تمام؟ إذن عندما قلنا جمع المسائل في مسألة واحدة يعني ماذا؟ يعني استفهامية، سؤال. أما عندما نقول جمع القضايا في قضية واحدة بعد القضية تكون ماذا؟ أعم من الاستفهام والخبر ونحو ذلك. إذا صارت قضية يمكن أن يتألف منها قياس، صحيح ولا؟ لأنه في مقدمة القياس لا يمكن أن تجعل إحدى مقدمات أو مقدمات القياس استفهام، غلط. أما إذا كانت الجملة خبرية يمكن جعلها مقدمة قياس أو لا يمكن؟ ها؟ ومن هنا إذا وسعنا الدائرة، التفت جيدا، يعني قلنا جمع القضايا في قضية واحدة هذه بعد لا يكون من الأنواع التي لا يتألف منها قياس، وإنما قد يدخل في الأنواع التي يتألف منها قياس. أما إذا ضيقنا الدائرة وقلنا بأنه جمع المسائل في مسألة فيكون نوع مستقل في قبال الأقسام الأخرى التي يتألف منها قياس. قال نعم، قد تنحل قضية إلى قضيتين، مثل قولهم زيد وحده كاتب، هاي جملة قضية واحدة لو قضيتان؟ يقول هاتان قضيتان، أولا زيد كاتب وثانيا ليس غيره بكاتب، لأن وحده تقول فإنها قضية واحدة ظاهرا بحسب يعني اللغة بحسب النحو، ولكنها بحسب المعنى تنحل إلى قضيتين، زيد كاتب وأنما سواه ليس بكاتب، ويمكن أن يقال عنها جمع المسائل في مسألة واحدة أيضا، يمكن أن يعبر عنها، ولكن هذا التعبير بعد تعبير مجازي، لأنه هذه ليس مسألة وإنما قضية خبرية، والمسألة لابد أن تكون استفهامية، باعتبار أن كل قضية يمكن أن تسمى مسألة باعتبار أنها قد تطلب ويسأل عنها، قضية خبرية ولكنه يمكن أن تكون ماذا؟ مسألة. ولو أنك جعلت مثلها جزء قياس فإن القياس لا يكون منتجا بل يكون النتيجة تكون باطلة، ولو أنك جعلت مثلها جزء قياس فإن القياس الذي يتألف منها لا يكون سليما ويكون مغالطة. فتشوفوا عندما صار جمع القضايا في قضية أمكن تأليف القياس منها، أما جمع المسائل في مسألة واحدة لا يمكن تأليف القياس منها. كما لو قيل الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان، ينتج الإنسان ماذا؟ وحده حيوان، والنتيجة كاذب. ليش النتيجة كاذب؟ مع صدق المقدمة، الإنسان مو وحده ضحاك، ها؟ أكو غير الإنسان ضحاك عندنا إحنا؟ عندنا؟ ها؟ وكل ضحاك حيوان لو مو حيوان، فالنتيجة ماذا؟ الإنسان وحده حيوان. خب النتيجة صحيحة لو باطل، ها؟ أين المغالطة؟ ها؟ شلون؟ مولانا كل وقت المغالطة مصدر من عدل الأوسط تطلعونا مقا. خب شنو؟ شنو إشكال؟ وين حد الأوسط كرر؟ الضحاك والمحمود، الحد الأوسط ضحاك مو وحده ضحاك، هذه وحده مرتبطة بالموضوع مو مرتبطة بالمحمود، يعني الإنسان وحده موضوع ضحاك محمود، والمحمود تكرر وكل ضحاك فهو حيوان. المغالطة هذه، وهو أن الصغرى مو قضية واحدة، قضيتان لا يتركبت العمل بالمقدمتين، وأنا أقول ثلاث مقدمات ولكنه مستبطنة. ملتفتين؟ قال وما هذا الخلل إلا لأن إحدى مقدمتيه من باب جمع المسائل في مسألة واحدة، بل من باب جمع القضايا في قضية واحدة، إذ تصبح القضية الواحدة أكثر من قضيتين، فيكون القياس مؤلفا من ثلاث قضايا، مع أنه لا يتألف قياس بسيط من أكثر من مقدمتين كما تقدم بحثه فيما سبق. وعليه يمكن أن يقال إن جمع المسائل في مسألة واحدة بناء على توسعة المسألة لتشمل القضية أيضا، يعني إخراجها من حالة الاستفهام لتشمل الخبر أيضا، بعد يكون جمع المسائل في مسألة واحدة مختص بما لا يتألف منه قياس، أو يشمل ما قد يتألف منه قياس، ها؟ يشمل ما قد يتألف منه قياس. وعليه يمكن أن يقال أن جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في تأليف قياسي ويوجب المغالطة، ولأجل هذا مثل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم، ولكن الحق هو يناقش، والحمد لله رب العالمين.